بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما قلت في ردي على أبي إسحاق الحويني في كتاب الحدود الفاصلة في خلال مناقشتي له في مقرره من هذه القاعدة القطبية الخارجية التكفيرية، قلت قد قرر الحويني هذه القاعدة القطبية وأكدها ودافع عنها في أكثر من درس حتى صارت شعارا له يعرف به، فلم يكن تقريره لهذه القاعدة من جنس الخطأ أو الزلل الناشئ عن الغفلة أو الجهل، بدليل أنه لما نصح في هذا الشأن وطولب بترك هذه القاعدة أصر عليها، بل أخذ يتهكم بالعلماء الذين حذروا من سيد قطب ونسبوا أتباعه إليه فسموهم قطبيين، ومن العلماء الذين حذروا من محمد سرور ونسبوا أتباعه إليه فسموهم سروريين، فقال في درسه المعنون بفقه الأمر والمعروف والنهي عن المنكر في الشريط الأول وجه باء تسجيلات المنار كفر الشيخ، فمثلا هناك بعض الناس سمع قولا وأنا أقول إن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال ويقول بقول سيد قطب ويقول بقول جماعة القطبيين، وقطبي احذروه الخبيث، ومبتدع سروري إلى آخر اللستة الجاهزة التي تلصق بأي أحد. هكذا يستهزئ الحويني بكلام العلماء الذين حكموا عليه بما قاله، لم يفتروا عليه، بل ويؤكد حكمهم بإقراره وتقريره وتأكيده لقاعدة سيد قطب في تكفير المجتمعات. فقلت بعد ذلك والبعض لا يدرك خطورة هذه القاعدة وأنها هي مرتكز في فكر سيد قطب أو في منهج سيد قطب في تكفير المجتمعات الإسلامية، من ثم صارت شعارا له، ولكن الحويني أراد تغليفها من في قالب سلفي حتى تقبل عند السلفيين، والأخطر من أنه من خلال هذه القاعدة الخارجية ولجأ إلى تحريف معنى كلمة التوحيد على الوجه الذي صنعه سيد قطب ومحمد قطب. فقال الحويني فهل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ الدنيا كلها تقول يدخل، لأن المشركين رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليهم، وقال كما في شريطي وفي درس مذهب الشيطان توحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين، يقص الحق يعني يقضيه، وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف يقضي الحق وخير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، وقال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، إلى أن قال هذا هو توحيد العبادة إن الحكم إلا لله، هذا هو توحيد العبادة عنده إن الحكم إلا لله. توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية، هكذا يؤكد على قاعدة سيد قطب في فهم التوحيد. طيب، قلت بعد أن نقلت موضعا آخر في الدرس نفسه لقد أجمع أهل السنة على أن سبب شرك المشركين أنهم أبوا أن يكون الله سبحانه والمعبود بحق وحده، فاتخذوا معه آلهة أخرى يتوجهون إليها بالعبادة المتمثلة في الدعاء والذبح والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والخشية والرهبة والحكم إلى آخره. فلما استبدل الحويني لفظ المعبود بلفظ الحاكم؟ هذا سؤال يوجه لي أولا. لما جعل معنى الإله بمعنى الحاكم وليس بمعنى المعبود؟ طيب، وهل فسر أحد من أئمة السنة نعم على مر القرون السابقة نعم توحيد العبادة بأنه التسليم لحكم الله عز وجل فحسب، أم أن التسليم لحكم الله هو من مفردات العبادة، أي أنه داخل في ضمن توحيد العبادة لا أن يفسر به؟ أجيوا أيها العقلاء، والمعنى الإله الحاكم أم المعبود؟ والجواب والإله لغة والمعبود. نعم، لا يخالف في هذا أحد من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، أصحاب الحديث البتة طوال هذه القرون إلا الفرق الضالة، حيث فسرت كل فرقة الإله بما يوافق معتقدها، وفسرته الصوفية بالقادر على الاختراع، نعم، وفسرته الأشاعرة بالمستغني عما سواه، فسروا الإله بالمستغني عما سواه، كما في أم البراهين في العقائد الأشعري السنوسي، وفسرته جماعة التبليغ والدعوة وهي صوفية عصرية بالفاعل، وهذا تجدوه في كلماتهم كثيرة، يقولون لا فاعل إلا الله، يفسرون الإله بالفاعل ليس بالمعبود. إن قال بعضهم المعبود إنما تأثروا بأهل السنة، ليس من شيوخهم وليس من كلام أئمتهم. وفسروا القطبيون هم خوارج العصر بالحاكم، هذه تفسيرات مختلفة لأهل البدع والأهواء لمعنى الإله. فليس معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، كما قال سيد قطب ومحمد قطب والمودودي ومن صار على طريقهم، لكن معناها الصحيح الصحيح الموافق للكتاب والسنة وإجماع أئمة السنة بل وأئمة اللغة أن معناها لا معبود بحق إلا الله. فهذه الألفاظ الثلاثة، الحاكمية بدلا من الإلهية، الحاكم بدلا عن الإله، أخص خصائص الإلهية الحاكمية، هذه العبارات الثلاثة وكلمات الثلاثة هي ألفاظ محدثة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيا ولا إثباتا، وأول من ابتدع الذم بها القطبية الذين فارقوا جماعة المسلمين، فاتباع سبيل القطبية دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين، واتباع لسبيل المبتدعة الضالين، وليس فيها ما يوجد عن السلف ذمه إلا لفظ الحكم. في قولهم من ترك الحكم بغير ما أنزل الله جحودا أو استحلالا فقد كفر الكفر الأكبر، ومن تركه شهوة وطلبا للدنيا دون جحود أو استحلال فقد وقع في الكفر الأصغر. ثم قلت بعد ذلك، بعد أن نقلت كلاما للحويني يريد أن يدلل به على قاعدته الخارجية القطبية في تكفير المسلمين، يقول كثير من التجار يعقدون الصفقات ولا يسألون عن حكم الله فيها، صحيح أن الأصل في البيع والحل، ولكن نظرا لاختلاط المسلمين بالكافرين وأن الكافرين يستحدثون من صنوف المبايعات ما يحفظ لهم أموالهم ولا يلتزمون بحكم الله والمسلمون يعاملونهم وللكافرين اليد العليا في البضائع والصناعات، فيذهب المسلم فيعقد صفقة مع كافر على مذهب الكافر لأنه هو السيد والمالك، فيشترط عليه الكافر شروطا في ديننا محرمة، فحينئذ يجب أن يسأل أهل العلم عن كل مبايعة، إلى أن قال، وهذا موطن الشاهد لأن التجار لا يفعلون ذلك في الغالب، فهذا أدل أو هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله توحيد الحاكمية، انظروا إلى هذا الشطط والإفراط والغلو في الحكم، حكم حكما عاما على عامة المسلمين خاصة التجار أنهم لا يوحدون الله في حاكميته، يعني لا يعتقدون أن الحكم لله وحده، هكذا هذا المعنى. طيب، ثم قال الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية، ما زال مصرا على قاعدة سيد قطب التي اتخذها سببا ودخلا في تكفير عامة مجتمعات المسلمين. طيب، قلت بلا شك ما ذكره أي الحويري من شأن التجار، وهذا أمر منكر نابع من جهل هؤلاء بأحكام الشريعة وبأحكام دينهم في الغالب، أو ناتجون عن ضعف في الإيمان وركون إلى الدنيا. وبلا شك بعض هؤلاء التجار يعلم حرمة بعض المعاملات نحو المعاملات البنكية التي تتعلق بالقروض وما يقع فيها من الربا ونحو الرشاوي والمكوس إلى آخره، إلا أنهم لا يتركونها نظرا لاتباع الهوى أو لانخداعهم بفتاوى باطلة متعلقة ببعض هذه المعاملات، والتي تكون أحيانا صادرة من جهات الرسمية معتبرة من جهات الرسمية معتبرة عند هؤلاء، وهذا كله من التفريط الشديد من هؤلاء بلا شك في دينهم. ولكن كيف نعالج هذا التفريط وإن عظم؟ هل يكون علاج هذا التفريط بالإفراط والغلو؟ هل يكون العلاج أن نبتدع معنى محدثا في التوحيد كي ننبه هؤلاء إلى تفريطهم وأن نحكم عليهم بهذا الحكم الخطير أي بالتكفير بدون يعني بدون رجوع إليه إلى فهم السلف؟ أقول إن الحويني قد جزم بأن هؤلاء بل أطلق القول على عموم المسلمين، حيث إن أكثرهم على اختلاف مستوياتهم في نظره لا يعتنون بالسؤال عن أحكام الله في شأن المعاملات، لم يوحدوا الله توحيد الحاكمين الذي عند القطبيين السروريين أتباع سيد قطب ومحمد سرور أخص خصائص التوحيد، ولما ينتفي عنهم أخص خصائص التوحيد كيف يكون حالهم؟ الجواب يصيرون بلا امتراء كفارا، وهذا عين كلام سيد قطب في حكمه بالجملة على المجتمعات الإسلامية بالجاهلية والخروج من الإسلام بالكلية، حيث أنهم لا يحكمون الله على فهمه في كل شؤونهم. هذا بلا شك غلو وتطرف في الفهم. أولا أو من الجهة الأولى التعميم في الحكم بأن التجار بل عامة المسلمين كما يفهموا أو كما يفهم من إطلاقه لا يسألون عن حكم الله، هذا ليس بصحيح، فهناك فئة ليست قليلة من العامة ومن التجار وغيرهم يسألون عن أحكام الله وأحكام دينهم، وهذا موجود في عدة أماكن مجتمعات المسلمين. قد يخطئون في سؤال من لا يستحق أن يسأل فيأخذون فتواه على أنها حق تأولا منهم أو جهلا بالدليل، لكن هل يحكم عليهم أنهم لا يسألون أحكام دينهم هكذا على الإطلاق وأنهم لا يحرصون على معرفة حكم الله؟ هذا والله ظلم مبين لهؤلاء العامة. طيب، ثم قلت لكن القليل منهم الذي قد يلتزم ما سمع أحيانا نظرا لما غلب على بعضهم أو عليهم من اتباع الهوى والركون إلى الدنيا، وأحيانا يكون السبب كما بينا راجعا إلى كثرة الفتاوى المضللة في هذه الأبواب، مما يجعل هؤلاء العامة في حيرة من أمرهم. طيب، الجهة الثانية الحكم على هؤلاء التجار وغيرهم لأنهم طرقوا أخص خصائص التوحيد والذي يتركه بلا لا يشك في كفرهم، لأنهم تركوا السؤال عن حكم الله سبحانه في تعاملاتهم التجارية. فقلت صدق الأوزاعي لما قال ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، أخرج هذا الهروي في ذم الكلام، لا ورع عند هؤلاء في الحكم. فالقوم لما ابتدعوا هذه القاعدة المحدثة ونادوا بها سلبوا ورعوهم في إصدار الحكم على وساط المسلمين، وأرادوا إطفاء النار بالنار، وإنما تطفأ هذه النار عن طريق العلم النافع عن طريق نشر العلم النافع في أوساط المسلمين لا عن طريق تكفير هؤلاء، وعن طريق بث العقيدة السوية فتنصلح أحوال هؤلاء تدريجيا إلى أن قلت. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: هل إذا ترك هؤلاء الربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل وتحكموا إلى شرع الله سبحانه بهذه المعاملات مع بقائهم على التوجه إلى الأصنام أو الأموات أو الأوثان بالدعاء والذبح والنذر إلى آخر العبادات، هل يكونون بهذا محققين الأخص خصائص التوحيد أم ماذا؟ هذا سؤال يوجه للحويني وللقطبين عامة. فإذا رد الحويني فقال: لا، إلا أن يحكم الله سبحانه كذلك في شأن عبادة الأصنام أو عبادة الأموات. وحكم الله سبحانه في هذا أن دعاء الأصنام والذبح لها والنذر لها من الشرك الأكبر. فأقول: هل يعني هذا أن ترك الالتزام بحكم الله في شأن المعاملات التجارية يستوي مع ترك الالتزام بحكم الله في شأن عبادة الأصنام؟ فإن قلت أي الحويني لا، فقد نقضت قاعدتك القطبية ولزمك العودة إلى فهم السلف في معنى كلمة التوحيد وترك هذا الفهم القطبي الذي أوقعك في هذا المأزق. وإن قلت نعم، فقد ولجت إلى منهج الخوارج من أوسع أبوابه، حيث إنهم هم الذين سووا بين الكبائر العملية وبين الشرك الأكبر في العبادة، فجعلوا أكل الربا بمنزلة دعاء غير الله. ولهذا محمد حسين يعقوب في كتابه صور المعاصي نحو شرب الدخان ومشاهدة التلفاز والاختلاط في صورة أصنام، ولم يأتي بهذا من فراغ، بل من المنهج الذي تربى عليه منهج السيد قطب في تعظيم وتفخيم هذه المعاصي حتى صيروها أوثانا. فجعلوا العاصي الذي يشاهد هذه المشاهد المحرمة أو يشرب الدخان أو يختلط بالنساء أو المرأة التي تتبرج، جعلوه بمنزلة من عبد ودعا غير الله، فصدقوا في قاعدتهم وكذبوا على السلف. فقلت، ولقد أعجبتني كلمة قالها أحد الكتاب في إحدى منتدى كل السلفين التي لا الحل بها هداه الله، وجهها، لكن لعلها كانت كلمة حق، وجهها إلى الذين يدافعون عن الحويني بالباطل ويتمحلوا في التماس الأعذار له في هذه المسألة الخطيرة، حيث قال سبحان الله: فقد أصبحنا نجادل في البديهيات والواضحات. إخواني، الله يهديكم، قولوا هذا خطأ على الأقل، هذا منصف، والله تصرف عجيب وموسم جدا. أين هو الذب عن العقيدة السلفية قبل الأشخاص؟ يا إخواننا، الخطأ خطأ، والكلام هنا ليس في تبديع زيد أو بكر، ولكن في تصحيح خطأ واضح يجب تركه والرجوع عنه. أعلم أن الذي جركم إلى هذا الخوف إلى هذا والخوف من التبديع كنتيجة، وهذا التصور خطأ طبعا، وأراد أن يصلح شيئا بشيء معوج، ولكنه يشكر على أنه إلى حد ما قال كلمة حق في وسط أولى المتعصبة. اتبعوا الحق وأخطئوا المخطئ ولا تتبعوا في خطئه إلى القلص. من جاءت مسألة التبديع والإلزام كلوها إلى العلماء، نعم هذا حق التبديع الأصل يترك للعلماء. نعم طيب، قلت بعد ذلك: واطمت أن الحويني اعتبر أن هذا الفهم المأخوذ عن سيد قطب مسار اجتهاد، وكأن المسألة خلافية بين أهل السنة، وكما صنع في مسألة المصر على المعصية لم يأتي أيضا بنقل واحد من كلام أئمة السنة السابقين، وكما صنع أو المعاصرين يعضد فهمهم، لأنه كما بينا يرى نفسه مستقلا بالفتوى في مثل هذه المسائل الاعتقادية الخطيرة، ويعلم أنه لن يجد في كلام العلماء السلفيين ما يعضد فهمهم، فلن يجد هذا إلا في كلام سيد قطب ومحمد قطب والمودود وأتباعهم، حيث قال: حتى لو أنا قلت إن توحيد الإلهية نمرة واحد فيه توحيد الحاكمين فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمين قطعا داخل في توحيد الإلهية، ما فيش كلام إذا اختلفنا في مسألة الترتيب. هو قال المحبة الأول رقم واحد، أو العبادة رقم واحد، الحاكمية رقم ثلاثة. ها؟ وانتبه لأنه جعل الحاكمية قصيب العبادة، فجعل العبادة نوع من أنواع الإلهية، لا يعني لا تفسر الإلهية بها، بل جعلها قصيما نوعا، وجعل الحاكمية نوعا والمحبة نوعا. انظر هذا الخلط، لا يعرف معنى كلمة التوحيد. أنا أقول الحاكمية رقم واحد والمحبة رقم اثنين، ما اختلفناش، ما خرجناش في النهاية، المسألة كلها مسألة ترتيب، هكذا يقول. فالمسألة خاضعة للنظر وخاضعة للمعنى، لما استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم، هكذا قال. نفس هذه المسألة ينبغي أن يكون فيها هجر فضلا عن التشغيب والتشنيع. انظروا، لا يريد الأحد أن ينكر عليه هذا، يعتبر أن هذا من المسائل الخلافية. طب أين اختلاف السلف هذا؟ ائتنا بأن السلف اختلفوا في هذا على الوجه الذي أنت ذكرته. أين كلام السلف؟ أين كلام السلف في أن مفردات توحيد الإلهية جعلوا فيها العبادة قصيمة الحاكمية، وقالوا بكلمة أخص الخصائص، وأنهم اختلفوا في أخص الخصائص؟ أين هذا في كلام السلف؟ أين أنهم اختلفوا فضلا عن أن يذكروا هذا المصطلح أو هذا التعبير؟ أين كلمة أخص الخصائص في كلام السلف؟ لا وجود لها إلا في كلام السيد قطب. فالرجل يتكلم في واد سحيق، كان يخاطب الصم البكم العمي الذين لا يعرفون شيئا عن كلام السلف، يخاطب أناسا لا علاقة لهم بكتب السلف ولم يقرأوا حرفا واحدا فيه. فقال لأنها محتملة، شوف انظروا هذه طريقة أهل الزيغ، لما يجابه بالأدلة الواضحة يريدون أن يميعوا المسألة، يجعل المسألة خلافية محتملة حتى يضيع الحق في حومة الاختلاف ويندثر خلاص. طريقة أهل البدع، يشوشون ويشغبون على الحق. طيب، حتى لو افترنا جدلا أن هذه المسألة فيها نظر فكان ينبغي المكاتبة، انظروا المكاتبة، قلت معلقة لقد تمت المكاتبة والمناصحة باعتراف الحويني نفسه فيما بينته في مقدمة كتابها، حيث ذهب إليه أحد إخواننا ممن كان مفتونا به وأعطاه بحثي أو كتابي هذا قبل أن يطبع، وما ذكرت في المقدمة. فبماذا قوبلت المكاتبة؟ قوبلت بالكبر وعدم الانتصاح، فلم تقابل إلا ببطر الحق وغمط الناصح مع الإصرار على الباطل. فلما أعطى هذا الأخ الحدود الفاصلة، هذا البحث قبل أن نسميه الحدود الفاصلة، لما كان نشر على شبكة ساحات عدة حلقات متتالية قبل أن يوضع في كتاب، وانتظر الرد، أخذه منه ابنه، ثم جاء إليه بعد شهر تقريبا فسأل الحويني مباشرة ما ردك، ولعله أعطاه كذلك كتابي التفجيرات من منهج الخوارج والبغاة وليس منهج السلف، وقد أشرت إليه ولكن دون أن أذكر اسمه في الكتاب، وعلم علي له على الموضع الذي أنا ذكرته فيه، وذكرت كلامه دون أن أذكر اسمه في أول الأمر. فقال له هكذا الرد وعدم الرد، هكذا طريقة المفلسين الذين لا حجة عندهم ولا علم عندهم ولا دليل عندهم، الرد وعدم الرد. ولو قرأتم آخر فصل عقدته أو آخر بحث عقدته في الكتاب في التعليق على جلسة أبي إسحاق الحويني مع مدرسة الأردن، مع مدرسة علي الحلبي التي كانت بعد انحراف هذه المدرسة إلى ما انحرفت إليه، فانظروا إلى كلام الحويني العامي الذي قد يعرف منه العامي الساقط وكيف أنه تعاهد مع محمد صفة نور الدين ومحمد حسان عند الكعبة كما قال أنه لن يرد على أحد. هل هذا منهج السلف؟ اختروا بشهرتهم وظنوا أنه لن يؤثر فيهم هذا الحق الذي نشر، والله عز وجل خيب ظنهم ودمغ الحق بالباطل، ونشر هذا الحق وانتشر، ورجع عشرات الشباب بل مئات الشباب بفضل الله عز وجل لما قرأوا هذا الرد وغيره من ردود أهل العلم إلى جادة السلف، وتركوا دعاة الخروج. نعم. ودمغ الباطل بالحق. أحسن، جزاك الله خير. على اختلف في مسألة الباء، هل تعود على فالشاهد بارك الله فيكم إن العلماء صبروا على هذا الرجل كثيرا، ولكن صبرهم لم يفيدوا بشيء، وما زال علمه عليه. هو في كلامه الذي استمعنا إليه في السؤال هو يؤكد منهجه الخارجي القطبي في تكفير المجتمعات الإسلامية التي كفرها من قبل سيد قطب. ولكني أنصح أخواني الذين انشغلوا بسفاسف الأمور وبمهاترات، هناك أناس نشأوا في السلفية للأسف ما عرفوا حقيقة منهج العلماء، للأسف في تناول المسائل وفي الردود العلمية وفي احترام الكبار الذين هم عندهم القدرة على الرد، كما قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى: ليس كل أحد يرد، الرد له أهله ممن يحسنه، قد يكون طالبا قد يكون عالما لكن ما عنده القدرة عليه على الرد، أي على رد كلام أهل البدع بصورة تدمغ باطلهم وتظهر الحق. وهذا لا يذم في ذاته، لكن يذم إذا هو ذم من يرد بحق أو قلل من شأن الردود العلمية أو استهان بها أو استخف بها. وفي الجانب الآخر تجد حدثاء دخلاء على العلم وأهله ما عرفوا شيئا من طريقة أهل العلم في الرد الصحيح، تجدهم في صفحات الفيسبوك وفي منتديات التواصل هذه الواتساب، كما بينت أن هذا في مقالي رويبضة النت، لا علم عندهم ولا فقه عندهم في طريقة الردود فيفسدون أكثر مما يصلحون، ويتبجأ أحدهم ويتشبع بما لم يعطى، وتجد بعضهم كما ذكرت يعني لم يتعدى شيء، وقد يكون بين 20 و30 أو حتى لو كان تجاوز عمره ولكنه لم يتأهل هذا الباب ولم يعرف به ولم ينصح أو لم يزكي العلماء في هذا الباب الذين سبقوه في هذا المضمار. لذلك نحن علينا أن نكون على جادة السلف ونكون على قدر الأمانة والمسؤولية، لأن هذا الرد أمانة، هذا مقام مقامه تكليف ليس مقام تشريف يفرح به، لأن هؤلاء المساكين من هؤلاء الرويبضة يفرح عدوهم أنه يعني في صفحته رد على فلان، وقد يكون فلان هذا من أهل السنة لكنه أخطأ في مسائل مثلا ويرد عليه غالبا بغير علم أو بما يفسد أو بما يثير الفتنة ولا يفهم أبعاد هذه الأمور، لأنه حدث في الفهم وحدث في معرفة هذه المسائل. فالحذر واتركوا الخوض في الفتن، والزموا جانب السلامة، وكونوا على ما كان عليه سلفكم الصالح من الحرص على الهداية وجمع كلمة المسلمين وعلى العلم النافع والعمل الصالح وترك المهاترات وترك أخذ العلم عن الأحداث، عن حدثاء الأسنان وعن الأصاغر. نعم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. طيب اقرأ هذا السؤال. أحسن الله إليكم، يقول السائل: زادكم الله علما شيخنا، ما فهمت لماذا لا يجوز أن نسمي الله حاكما؟ لأنه لم يأتي هذا الاسم في نص، والأصل في الأسماء التوقيف. نعم، ثبت من أسماء الله الحكم، أنه سبحانه حكم، لكن لم يأتي في أسماء الله أو لم يأتي نص أنه يسمى بالحاكم. نعم، ثم حتى لو سلمنا أنه ورد اسم بهذا لم يفسر به الإله، هذا لا يوجد في كلام أهل اللغة ولا في كلام السلف أنهم فسروا الإله بالحاكم. فكيف إذا لم يكن اسما أصلا من أسماء الله؟ إنما ابتدعوا الخوارج. إيش اللي صح؟ تفضل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يصح للحلبي قوله والسبب في ذلك هو خوفكم من الترديع كنتيجة للخطأ؟ هذا ليس كلام الحلبي، هذا كلام واحد من الكتاب في هذه المنتديات الحلبية، لا أدري من هو أو لا أعرف اسمه، ولكنه كما ذكرت أنصف في جزئية ما أنه بين لهم أنكم لا ينبغي عليكم أن تدافعوا عن الحويني، وخطأه واضح ظاهر بين. ها؟ ثم يعني كأنه أراد أن يعالجهم بطريقته، فقالوا: لعلكم أنتم تخافون أن تعترفوا بخطئي، لأنكم إذا اعترفتم بخطئي وقعتم بتبديعي. فأراد أن يبين لهم أنه لا يلزم من التخطئ التبديع. نعم، هذه قاعدة صحيحة في بابها، ليس كل من أخطأ يبدع، لكن ليس كل خطأ كذلك. ها؟ يقال عنه خطأ وبدعة، فالخطأ كلمة عامة تشمل البدع وتشمل الكفر وتشمل يعني الكفريات والضلالات والمعاصي، خطأ بالمعنى العام. لكن هناك أخطاء هي بدع أو نقع فيها قد يبدع، وهذا الحكم يرجع إلى العلماء أو إلى النص الشرعي، فليس متروكا لكل أحد يحكم بهواه. نعم، فهو طبعا بلا شك، وإن كان يعني لم يوافقه الصواب في إنزال هذا الحويني، لكنه في الجانب الآخر نعم أراد أن يخرج هؤلاء من عصبيتهم، ولو كان قد أخطأ في بعض ما قال. أنا استدلت كلامي من باب شاهد من أهلها، إقامة للحج عليه من كلام من هم سمحوا له بنشر هذا الكلام في منتدياتهم. نعم، إن شاء الله نبشركم أن شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا مرزوق البنا حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية، سينزل علينا ضيفا كريما يوم الأربعاء القادم، أي بعد غد، وإن شاء الله تكون بيني وبينه محاضرة مشتركة هنا بعد صلاة المغرب فيما يتعلق بشهر رمضان وبأحكام الصيام كما اعتدنا في كل عام. نعم، ذكرني، احنا كنا قد نسمي المحاضرة يعني إما قد نسميها بإحياء السنن وبيان التيسير في أحكام الصيام وفي شهر رمضان أو بنحو ذلك. نعم، إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وأن يحفظهم وأن يصرف عنهم السوء وأن يصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، أن يثبتنا وإياهم على الحق والهدى، وأن يجمعنا بهم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.